وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إله مع بل أكثرهم لا يعلمون

وترى الجبال تحسبها وَأَنَّ

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا

ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَنَزَعْنَا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء أولي القوة ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتيناك

لولا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ. وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. تِلْكَ العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالحسنة فله خير منها

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير فبدأ الخلق وما وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا وآتيناه أجره

وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون